الأخ يسأل عن هجرة للبدع، كيف نجمع بينها وبين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي؟ لا تنافي بين الأمرين، فإن الأصل في المسلم أن يبغض الكفار جملة وتفصيلة، ولا يحل له موالاتهم مطلقة، ولا يجوز له تصديرهم في المجالس، ولا بداءتهم بالسلام، ولا التوسيع لهم في الطرقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. وكذلك يجب على كل مسلم بغض الأشرار وبغض المنكرات وبغض البدع وبغض أهل الضلال، وهذا من أعمال القلوب، وهذا من أعمال القلوب. فإن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهذا من أعمال القلوب الذي هو الحب والبغض والولاء والبراء. وذلك التعريف السائد للإيمان الآن الذي هو مشهور عند كثير من الناس، اللي هو أنه الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا تعريف ناقص قد أخرج منه أعمال القلوب التي هي من أصول الإيمان. والصواب في هذا التعريف أن يقال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالقلب والأركان. فأعمال القلوب لا بد أن توضع، ولا فأين الإخلاص وأين الصدق وأين المحبة وأين الخوف وأين الرجاء وأين الولاء وأين البراء؟ وهجر أهل البدع وأهل المعاصي سنة ماضية متفق عليها، لا ينازع في ذلك مسلم، ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر. والهجر مراتب، قد يهجر بالكلام فقط ولا يهجر بالمجالسة، وقد يهجر بالمجالسة لا يجالسه، وإذا لقيه في الطريق سلم عليه وصافح ومضى في سبيله، وقد يهجر في هذا وهذا، لأن المقصود هو علاج هذا العاصي فيفعل ما هو الأصلح والأنفع. لأنه متى ما فعل وهجر المسلم هوى وحمية أهل الجاهلية ولنعرات أهل الجاهلية لم يكن على الطائل من عمله، إنما يفعل هذا ابتغاء رضوان الله وحمية لدين الله، لا لنفسه ولا لهواه ولا لشهوته ولا لأمور دنيوية. لأنه لا يحل لمسلم يهجر أخاه في أمور الدنيا فوق ثلاث. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبي 50 يوما حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه، ونهى أصحابه عن تكليمهم، وأمر أزواجهم بمفارقتهم. وكذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وهذا أمر لا نزاع فيه، وينظر في ذلك المصلحة، فقد تكون المصلحة الهجر فيهجر، وقد تكون المصلحة تأليف القلوب دون الهجر، فإنه لا يهجر ويتألف قلبه. وفرق بين تأليف القلوب وبين المداهنة، فتأليف القلوب من الإيمان، والمداهنة جزء وشعبة من النفاق. تأليف القلوب أن تكون مبغضا لعمله وتتألفه رجاء صلاحه، والمداهنة أن تجالسه وهو مقيم على المنكر دون أمر ولا نهي ودون تحيل للفرصة في المستقبل لوعظه وإرشاده. وعادة المداهن لا يهمه هل يتحول هذا الجنيس من حال إلى حال أو لا يتحول، لا يعني هذا، فهذا يسمى مداهنة. وأما بالنسبة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، كذلك زيارته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو مشرك، فهذه زيارة دعوة وهي غير منهي عنها، وهذا أمر مشروع إلى أن تقوم الساعة. فمن زار من تختلف معه في الدين، أو فإذا زرت من تختلف معه الدين بقصد وعظه وإرشاده وبقصد دعوته، فإن كان كافرا دعوته إلى الإسلام، وإن كان مبتدعا دعوته إلى السنة، وإن كان عاصيا دعوته إلى التوبة، فهذا أمر محمود. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من النعم، متفق على صحته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، خرجه مسلم في صحيحه. والدعوة إلى الله مطلوبة، ودعوة المسلمين عامة غير مختصة بطائفة دون طائفة، بل هي رسالة إلى الثقلين جميعا. فعلى هذا لا تنافي بين هجرة للبدع والضلال وبغضهم، وبين عيادة الكافر لدعوته، فإن الذي يزور كافرا لا يحبه هو يبغضه، ولكن يستجيب لأمر الله في دعوته ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في وعظه وإرشاده. كذلك مبايعتهم في البيع والشراء لا ينافي بغضهم ولا ينافي عداوتهم.